الطمأنينة في الركوع والسجود، لأنه لما رآه حذيفة يفعل ماذا تشاهدون فيه؟ رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، هو يركع نعم شيء يسمى ركوع لغة لكن لا يتم، لا يطمئن فيه ولا يطمئن في السجود. فقال له حذيفة هذا القول: لو مت لمت على غير الفطرة. فهو يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة، لأنه لما فسق لو مت مت على غير الفطرة أو على غير السنة يعني ترك واجبا من الواجبات، لأن المندوب والمباح وال يعني لا يقال فيه هذا، إنما يقال في من ترك شيئا واجبا، بل فيه دلالة على تكفير تارك الصلاة، دلالة من باب الأولى، لأن الذي يصلي ولا يحسن صلاته ولم يتعلم كيف يصلي ويصلي صلاة غير صحيحة، إذا قيل له إنك إذا مت مت على غير الفطرة فما بالك بالذي لم يصلي. هنا وجه الاستدلال. قال الشيخ: وهذا دليل على أن تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عنه والفطرة، الفطرة الملة والدين، وهو على حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند قوم آخر. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد، ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال: يسرق صلاته. حديث أبي قتادة هذا من حيث سنده رجاله رجال صحيح، رجاله كلهم ثقات ورجاله رجال صحيح، كما قال الشيخ نقلا عن صاحب مجمع الزوائد. وفيه دلالة على أن الطمأنينة في السجود والركوع والقيام واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من أنقص أو نقصها سماه بأشر الناس، أو أشر الناس سرقة، يعني بأخص الأوصاف وأدلها السرقة، بل قال هو أشر من السراق، السارق أشر الناس، وهذا أشر من السراق الذين يسرقون المال وكذا، لا، بل قال هو أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وثم بيّن وقال: قالوا يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والحديث صحيح تدل به. صرح به، يقول شيخنا: فصرح صلى الله عليه وسلم بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، كما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من حديث أبي مسعود بله: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني كما ورد في الحديث الآخر يمد ظهره في الركوع والسجود ويقيم صلبه عند القيام. والأحاديث في هذا الباب كما يقول الشيخ كثيرة، وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما. نعم. باب: كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. نعم. هذا الباب لبيان كيفية النهوض إلى الثانية من الركعة الأولى، وفيه الإشارة كيفية النهوض، وفيه أيضا الإشارة إلى جلسة الاستراحة. هذا الحديث ذكر حديث وائل بن حجر أو بن حجر رضي الله عنه، سبق معنا في بيان ماذا؟ من حضر الدرس السابق؟ نعم، في مسألة كيف يهوي إلى السجود من القيام، بأيها يبدأ؟ يبدأ بركبتيه يباشر بها الأرض أو بيديه، هذا جزء منه، واختصره هنا، قال: لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض، يؤكد ما سبق في الرواية السابقة، ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، وكان يعارضه، قلنا يعارضه حديث أبي هريرة الذي يعني لا يجلس أو لا يبرك ما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه، وقلنا الأظهر وعليه الجمهور أنه يضع ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة. يقول في هذا الحديث الشاهد فيه قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وهذا قد سبق معنا كيفية السجود، وجاف عن إبطيه يعني كما ورد في رواية جنح بيديه، وإذا نهض، وهذا محل الدليل أو محل الاستدلال، وإذا نهض نهض على ركبتيه، إذا نهض من ماذا؟ من السجود، نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذه هيئة يعني سيأتينا أيضا صفة أخرى قريبة من ذلك. إذا نهض من السجود نهض على ركبتيه، بمعنى أنه يرفع يديه ويعتمد بهما على ركبتيه ثم يقف، يرفع يديه من الأرض، فتكون أول ما يرفع من الأرض يده، بخلاف السجود أول ما يباشر الأرض ركبتاه. نعم، نهض على يديه على نعم على ركبتيه واعتمد على فخذيه. نعم، في قوله وقعت ركبتاه إلى الأرض سبق معنا قبل أن يقع كفاه، قد تقدم الكلام على ذلك وفيها من الاختلاف. وقوله فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه، لم يذكر هذا أبو داود هذا اللفظ في الباب الذي ذكره فيه، ذكر فيه طول الحديث وائل، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة. المهم أورده أبو داود في موضع في باب آخر. والمجافاة سبق معنا معرفتها، المجافاة المباعدة بين اليدين أو بعد اليدين عن الجنبين، عن الجنبين. نعم، قال: وإذا نهض نهض على ركبتين، فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض، الاعتماد بيدي على الفخذين لا على الأرض. في هذا الحديث سيأتينا حديث أنه يعتمد على يديه، لكن هذا الحديث فيه هذه الدلالة. قوله على فخذيه الذي في سنن أبي داود على فخذه، والمقصود فخذيه، يعني والمقصود فخذيه. نعم، ذكر الشيخ. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه الجماعة إلا مسلم وابن ماجة. نعم، الباب كما سمعنا باب كيفية النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. كيفية النهوض إلى الثانية يعني إلى الركعة الثانية، ورد فيها حديث من؟ حديث وائل بن حجر الذي قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وجلسة الاستراحة فيها هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد أن ينتهي من الركعة الأولى، لأنه من الركعة الأولى لا يكون في وتر من صلاته ويقوم إلا في الركعة الأولى، وأما ما عدا ذلك فهو إما شفع وإما وتر، وهي المغرب، فيجلس وبعدها جلوس ليس بعدها قيام. والمقصود به إذا انتهى من الركعة الأولى وأراد القيام للركعة الثانية. فإذا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، هذا هو الدليل على أنه يشرع جلسة الاستراحة، يعني لا يقوم مباشرة من الأرض وإنما يستوي قاعدا ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة. رواه الجماعة إلى مسلم، إذن رواه الإمام البخاري، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الإمام مسلم. ففيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة، إلى الركعة الثانية والرابعة، يعني إذا قبل النهوض إلى الركعة الثانية، أما يعني قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. نعم، لأنها الركعة الرابعة، الركعة الرابعة مثل الركعة الثانية بعد الأولى، ويكون في وتر من صلاته فعلا، هذا يعني نستأنف أو يعني نصحح ما يعني في وتر، قد يكون في وسط الصلاة إذا كانت رباعية، إذا صلى ركعتين جلس للتشهد ثم قام وأتى بالركعة الثالثة ثم أراد القيام للرابعة تعتبر الثالثة وترا في صلاته وتحتاج إلى ويقوم بعدها مباشرة وليس فيها إلا جلسة الاستراحة. نعم. بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الرابعة الثالثة يقول هذا الحديث فيه مشروعية هذه الجلسة. ذهب إلى ذلك الشافعي المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث وعن الإمام أحمد روايتان وهو مشهور يعني الإمام أحمد يرى مشروعية ذلك. نعم. وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها يعني بهذه الجلسة أنها مشروعة ولم يستحبها. يقول الشيخ لم يستحبها الأكثر من هذا العلم يعني لأنه وجدوا أو أولوا هذا الحديث وقالوا هذا الذي رآه مالك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال كان به مرض يعني لم تكن الجلسة لمشروعية هذه الجلسة وإنما لحاجة. وطبعا الجلوس حاجة أو عدم إتمام الركن من ركوع سجود أو قيام لمرض أو نحوه هذا أمر آخر عذر والمعذور ليس عليه إلا ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الظاهر ومن رواية الصحابي وأنه حكى ذلك عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في حال الاختيار وليس في حال العذر. واحتج لهم الطحاوي للمانعين بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه هذه الجلسة. طيب لم يذكر في رواية أبي حميد الساعدي لم يذكر هذه الجلسة لكنها قد ذكرت في حديث مالك بن الحويرث هذا. وهذا ننبه إليه تأكيدا وأن لا يقول أن أحد من الناس أو من أهل العلم من الذين يستدلون بالأحاديث من طلبة العلم كذلك أنه لا يشرع هذا الفعل ولا يجوز أو كذا لأنه لم يرد في الحديث الفلاني مثلا. طيب ما ورد في هذا الحديث؟ هل أحصيت جميع الأحاديث ورأيت أنه لم يرد في يعني في أبدا أو اقتصرت على هذا الحديث؟ كون هذا الفعل عبادة أمر بها أو كذا لم يرد في حديث لا تجزم أو لا يغلب على ظنك وتقول أنه الفعل الثاني أو الأمر الثاني من المشروعات غير مشروع حتى يغلب على ظنك أنك أيها المتعلم طالب العلم استقصيت الأحاديث في هذا الباب كله فلم تجد حديثا آخر يذكر لم تجد. أما مجرد حديث لم يذكر ربما يأتي في حديث يعني الكلام في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وفي صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ذكرها عدد من الصحابة ولم تكن رواياته كلها في يعني متفقة على قدر واحد بل فيها زيادات. فلا يأتي أحد ويقول وسمع يعني حديث أبي حميد الساعدي هذا ذكر فيه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جلسة الاستراحة إذا فليست مشروعة لأنه يقال له أبي يعني مالك بن الحويرث ذكر صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيها جلسة الاستراحة. فهذا ذكر شيئا علمه وذاك ذكر أيضا شيئا عرفه من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فحديث مالك بن الحويرث فيه دلالة على مشروعية هذه الجلسة. وحديث أبي حميد يستدل به على عدم وجوبها لأنها لم تذكر لكن وأن تركها لبيان الجواز يعني يكون الجمع بينها ممكن يكون اختلاف الأحاديث يفهم منه حكم آخر إذا ورد بهذا الحديث. حديث أبي حميد الساعدي لم يذكر جلسة الاستراحة وحديث مالك بن الحويرث ذكر فيه الجلسة ورسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا نذهب ونقول إن حديث أبي حميد ينفي مشروعية جلسة الاستراحة لا ولا نقول أيضا إن حديث مالك بن الحويرث يوجب جلسة الاستراحة. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفعلها وحديث مالك أنه فعلها فعدم فعله لها بعض الأوقات دليل على عدم وجوبها وفعله لها في بعض الأوقات دليل على مشروعيتها إذا فهي مشروعة وليست واجبة. نعم. قال الشيخ واحتج بعضهم على نفي كونها سنة وذكر لهم حجج بأنها لو كانت كذلك لذكرها كله. وهذا الذي نقول لا يعني ليس هذا استدلال ضعيف لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لا ليس كل من وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها وصفا كاملا بل وصف أو ذكر ما حفظه والآخر ذكر ما حفظه وهكذا. ومن مجموع رواياتهم علمت صلاته صلى الله عليه وسلم. يقول وهو متعقب الشيخ يقول هذا الاستدلال متعقب بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ مجموعها من مجموعهم. واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار بلو كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب ولا يرد على من قال بالسنية إلى آخر ما ذكر من الحديث، التي هي في الحقيقة لا تقوى على معارضة الحديث الصريح الدال على مشروعية هذه الإنسان. نعم. باب افتتاح الثانية بالقراءة. ونشير إلى هنا يعني نؤكد على مسألة حديث المسيء صلاة وورد وما ورد زيادات عليه من غير طرق نفس الحديث هذا، هذا مما زاد على ما جاء في حديث المسيء صلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن هناك أحاديث وصفت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تذكر جلسة الاستراحة لعلمنا أن جلسة الاستراحة واجب لأنه فعل رسول، لكن علمنا من الروايات بأنه تركها مرة وفعلها مرة أخرى علمنا أنها مشروعة، أنها مشروعة. إذن فلدينا دليل مستقل زائد عن حديث المسيء صلاته بشيء زائد، وهو أن جلسة الاستراحة أمر مشروع مندوب وليس بواجب، مندوب وليس بواجب، لا لأن الحديث لم يذكره حديث المسيء صلاته، بل لأن الأحاديث التي وردت به بذكره بذكر هذه الجلسة مجموعها دلت على أنها مندوبة وليست بواجبة. نعم. باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. نعم، هذا أيضا فيه قلنا نحن مشروعية أو الأفعال والأذكار والأقوال في الصلوات لابد أن نأخذها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بها، وكل موضع في الصلاة له ذكر، فالقيام له ذكر وهو قراءة، والرفع من الركوع القيام من الركوع له ذكر معين، والركوع له ذكر، والسجود والجسد بين السجدتين وكذلك بين السجدتين، ذلك التشهد الأول والأخير وهكذا. إذا رفع نهض من الركعة الثانية ماذا يقول وكيف عرفنا ومن أين؟ من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية أول ما يبدأ به بعد أن يكبر بعد أن ينتهي من تكبيره ويستوي قائما يفتتح القراءة، يعني ليس هناك سكتة كما كان كما سكت في أول الصلاة عندما يفتتح الصلاة في تكبيرة الإحرام يسكت سكتة، سألوا عنها أبو هريرة إنك تسكت سكتة ما تقول فيها، قال أقول اللهم باعد بيني وبينها، قال إلى اللي هو دعاء الاستفتاح. لكن هنا إذا رفع ووقف قام نهض من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الركعة الثانية إلى الثالثة أو من الثالثة إلى الرابعة ماذا يصنع؟ أول ما يفعله بعد أن ينتهي من التكبيرة القراءة، يفتتح بالقراءة. إذا ليس هناك قراءة ذكر في أول الركعة الثانية والثالثة والرابعة، افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، بالحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه بالافتتاح بالحمد لله، وهذا فيه اختلاف المعروف أنه هل يقرأ البسملة أو لا يقرأ، وقد سبق معنا الكلام وأن قراءة البسملة للصحة ويقرأ البسملة للصحة اختلف في الجهل بها. قال ولم يسكت. نعم، لكن هنا مسألة أخرى وهو أنه هل يتعوذ عندما يقرأ، هل يستعيذ من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة لأنه يقرأ أو لا؟ هذا الحديث يدل على عدم الاستعاذة، على عدم الاستعاذة في الركعة الثانية والثالثة. لماذا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن نحن هنا في الصلاة وليس في كل الأحوال، يعني وليس في حال غير الصلاة، ظاهر الأمر بالاستعاذة في كل الأحوال، في كل الأحوال، ولكن في الصلاة ثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ابتداء صلاته يتعوذ، في ابتداء الصلاة يتعوذ من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ورد أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى آخر ما ورد. لكن في الركعة الثانية والثالثة هذا الحديث يدل على أنه لا يتعوذ. طب لماذا مع أنه يقرأ؟ قالوا لأنه في حال قراءة، أنه الآن هو في صلاة، صلاة جزء واحد، وقد بدأ القراءة وبدأ بالتعوذ وهو الآن في حال قراءة، فكأنه لم تقطع قراءته. الحديث يدل على عدم مشروعية سكتة القراءة في الركعة الثانية، وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها، وحكم ما بعدها من الركعات حكمها، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوذ قبلها. ونقف عند هذا الحد لمن جاء مجالا لمن كان يريد أن يسأل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه. صلى الله